يقول هل يصح تأخير صلاة العشاء إلى آخر الليل بدون عذر مقبول أو عذر شرعي؟ الجواب: وردت الأدلة الدالة على أن العشاء ينتهي وقته المختار في نصف الليل، وبناء على هذا فإذا صلى الإنسان صلاة العشاء في أول وقته أو في أثناء وقته أو في آخر وقته فقد فعل الصلاة في وقتها، وتأخيرها إلى منتصف الليل، يعني كونه ينتهي إلى في منتصف الليل، هذا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وأما وقت الضرورة فإنه يبدأ من وقت انتهاء وقت الاختيار إلى طلوع الفجر، وبالله التوفيق.